بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن في مستهل لقائنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا وما زلنا في القاعدة 25 بعد 100 حفظكم الله تعالى، والتي ذكر المؤلف فيها أن النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما، فهذه 4 أقسام. وقد تكلمتم حفظكم الله عن قصة المرأة التي خدعت زوجها، فلعلكم تعيدون هذه القصة يا شيخ حسن الله إليكم وننطلق منها حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. سبق الإشارة إلى صدر هذه القاعدة والكلام على النية، وأن النية في مثل هذا لا بد منها على المختار عند إطلاق الألفاظ المحتملة، وكذلك أيضا لا بد منها حينما يريد إنشاء اللفظ. فلو تلفظ باللفظ وهو لا يريد إنشاء فإنه لا يعمل مقتضاه، تقدم الإشارة إليه في الدرس السابق. شرنا إلى قصة عمر رضي الله عنه في مع تلك المرأة التي قالت لزوجها شبهني فشبهها، ثم قالت أريد أن تزيدني وكذا، فقال أنت خلية طالق. فانطلقت إلى عمر رضي الله عنه فقال أمسك زوجتك فليست بطالق، لأنه لم يقصد إنشاء اللفظ أصلا. ومن ذلك أيضا أو قصة تشبهها، وأيضا روية عن جاءت عن عمر رضي الله عنه، وذكر بعضها العلم ابن القيم وغيره، وهي أن امرأة أيضا كان زوجها يشتار عسلا، يعني معنى يجني عسلا، فنزل في مكان وكان نزل بالحبل، وكانت زوجته في أعلى تنتظر حتى يصعد إليها، فلما نزل قالت طلقني وهو في الحبل متعلق، فأبى فقالت فناشد الله الإسلام، فقال طلقني وإلا قصصت الحبل وهو متدلي، فلو قصته سقط وقد يهلك. فقالت فأصرت عليه، صرت عليه ذلك قال طلقني وإلا قطعت الحبل. فعند ذلك طلقها إكراها. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال أمسك عليك زوجتك فليس بشيء. وهذا أيضا من هذا الوجه، وذلك أنه طلق مكرها. والذي أكره في الحقيقة لم يقصد إنشاءه، لكن قصد دفع الأذى عن نفسه. ولهذا ذكر العلماء فيما إذا أكره على الطلاق فإنه لا يقع، بل قال بعض العلم لا يشترط أن يوري، يعني قال بعضهم اشترط أن يوري، معنى أن يقول أنت طالق، يعني طالق من قيد، طالق من وثاق، وما أشبه ذلك لأن الطلاق. وهذا في اشتراطه نظر، لأن المكره في الحقيقة قد لا يستحضر مثل هذه المعاني. ومتى كان ذاك المكره؟ ذاك الفقيه الذي لو كان اشترطنا لكل مطلق لاشترطنا في المطلقين يكونوا فقهاء، وأن يكون هذه مسألة وقع حتى فيها الخلاف، وربما هي من المسائل التي قد تخفى. فكيف يشترط على عموم الناس في مثل هذه المسألة التي هي موضع خلاف والعلم بها والترجيح فيها موضع نزاع قوي، يقال أن ينوي هذا؟ فكأن هذا في إنسان من أهل العلم يعلم القوال ويعلم الخلاف ويعلم الراجح في نظره، فلهذا اشتراطه في الحقيقة ليس عليه دليل. وذلك أن من أكره على ما هو أعظم من هذا فلفظه لاغٍ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره على كلمات الكفر فهي لاغية، فإذا لغت هذه الكلمات في باب أولى مثل هذه الكلمات. وهذا يبين لنا ما تقدم في أن النية أصل عظيم في هذا الباب، وكما تقدم أن هذه القاعدة فرع عن القاعدة الكبرى. والمصنف رحمه الله سيأتينا في الأمثلة الإشارة إلى هذه القاعدة، وأنها أقسام في مسألة النية تعمم الخاص هذا قسم، وتخصص العام هذا قسم، وهل تقيد المطلق هذا قسم ثالث، وهل تكون استثناء من النص هذا قسم الرابع. وسوف يتكلم عن القسم الأول رحمه الله مع ذكر الأمثلة والتوضيح في ذلك. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف أما القسم الأول فله صور كثيرة. منها لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج. لا تركتي. نعم أحسن الله إليكم. منها لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها، فنص أحمد في رواية مهنا أنه إن نوى ألا يخرج من الباب فخرج فقد حنث، وإن كان نوى ألا تدعه لم يحنث لأنها لم تدعه. نعم، هذا المثال وهذه المسألة التي نقلها عليه نقل تفسيرها عليه أحمد رحمه الله توضح القسم الأول من هذه القاعدة، وهي أن النية تعمم الخاص، وذلك كما لو حلف على زوجته ألا تترك هذا الصبي يخرج، فقال والله لا تتركين هذا الصبي يخرج من الباب، يخرج من الباب، فخرج الصبي من الباب مثلا، أو قال والله إن تركت هذا الصبي يخرج من الباب فأنت طالق فخرج من الباب، هل يحنث في الصورة الأولى؟ والطلاق مثلا في الصورة الثانية هل ما هو حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله كما نقل يحيى، قال فنص أحمد أنه إن نوى ألا يخرج من الباب أرجع الأمر إلى نيته، أرجع الأمر إلى نيته، فإن نوى ألا يخرج من الباب مطلقا بصرف النظر عن تفريطها، بصرف النظر عن إمساكها أو عدم إمساكها سواء فرطت أو متفرط، فيقول إنه نعمم وتكون نية تشمل هذه الصورة وتشمل غيرها، تشمل ما إذا خرج باختيارها أو بغير اختيارها، إن نوى ألا يخرج ما فخرج فقد حنث، ولو كانت منعته، لو أنها منعته خرج بغير اختيارها يقول يحنث. لماذا؟ لأنه نوى ألا يخرج من الباب، ألا يخرج من الباب. الصورة الثانية أن يكون قصده بذلك أن تجتهد في منعه، يعني عدم التفريط، يعني كان حلف عليها ألا تفرط في تركه، ما حلف عليها فقال والله ما تتركين يخرج، قصد بذلك أن تحافظي عليه وتنتبه له حتى لا يخرج. في هذه الحال لو أنه خرج بغير تفريط منها كانت منتبهة له، أمسكته مثلا وضعته في شيء ثم خرج بغير اختياره، على هذا لا يحنث لأن هذه نيته. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل، اللفظ محتمل، وما دام أن اللفظ محتمل في هذه الحال نرجع إلى النية. هذه مثل ما تقدم لنا أن هذا فيما إذا كانت الألفاظ محتملة، الألفاظ محتملة، أما اللفظ الصريح الواضح هذا مثل ما تقدم نجريه على عمومه وعلى إطلاقه ولا نرجع إلى النية، هذا سيأتينا في الإشارة إليه في القسم الثاني وبيان شيء من أمثلته. وهذه المسألة في الحقيقة لها صور كثيرة في حلف الناس بعضهم على بعض، في حلف الناس على بعض، وكذلك أيضا مثل ما تقدم لو حلف عليها مثلا قال إن تركته يخرج ما فأنت طالق، فننظر وش قصده مثلا، هل قصده مثلا أيضا بذلك هو وقوع الطلاق، أو قصده مثلا المنع، قصده منعها من ذلك، وهذا تقدم لنا مرارا أنه إذا قصد بذلك المنع فإن حكم اليمين. نعم أثابكم الله قضي الشيخ. ثم قال ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر حنث، نص عليه أو حلف لا يضربه فلكمه. نعم أو حلف لا يضربه فلكمه بغير ضرب حنث. نعم فأكم. نعم تعدل هذه أحسن. نعم هذه أيضا مسألة أخرى، وهو ما إذا حلف لا يدخل هذا البيت، لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم، مثل قد يكون هذا البيت فيه أناس يريد هجرانهم لكونهم وقعوا في معصية فأراد هجرانهم فحلف ألا يدخل هذا البيت. وفي الحقيقة ننظر لقصده، هل قصده عدم دخول البيت، خصوص البيت لأمر يعود إلى البيت وهم في هذا القوم، في هؤلاء، أو قصد بذلك هجر البيت لأنهم قوم عصاة فأراد أن يهجرهم فدخل عليهم بيتا آخر. وهذا هو المصنف رحمه الله قال يريد هجران قوم، شوف قوله يريد يبين إن كان إذا كان مقصود هجران القوم. نعم. في هذه الحالة ذكر البيت ليس مقصودا. نعم. وتلفظ البيت يأثر. فعلى هذا إذا دخل أي بيت أو أي مكان هم فيه يحنث، لأنه هذه النية تكون نواها لله عز وجل وقصد بها أن يقطعهم وأن يهجرهم في الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختلف من بيت إلى بيت، إذ البيوت والمساكن قد تكون، قد يكون بيت طاعة وقد يكون بيت معصية بحسب القوم الذين يكون فيه. كالديار قد تكون بلاد إيمان وإسلام وقد تكون بلاد شرك بحسب الوجود القوم الذين فيها. فالديار المعنى بمن يسكنها بمن يقوم فيها، ولهذا يقول حرث لأنه قصد بذلك الهجر. كذلك أيضا لو حلف لا يضربه، مثلا لو قال والله أني ما أضرب فلان، نعم. ما حلف فلكمه، نعم. أو دفعه، نعم. هل نقول إنه يؤخذ به خصوص الضرب ويقول أنا ما ضربته، أنا دفعته، هو حلف قال والله أني ما أضرب فلان وجاء ودفعه في حفرة وسقط، وما هو الضرب إذا؟ نعم. هل نقول إن يحنث؟ يقول من أخذ بظاهر اللفظ، نعم، بظاهر اللفظ مجردا، نعم. مجردا قال أنا ما حدثت، لماذا؟ قال أنا ما ضربته. أو مثلا حصل نزاع بينه وبين زوجته مثلا وكان يعتدي عليها ويضربها، نعم. وأصلح بينهم وطلب، فعند ذلك طلبت مثلا من زوجها أنه يحلف أنه لا يؤذيني بالضرب، قال والله إني لا أضربها، نعم. حلف لمن يصلح بينهم، نعم. فجاء وأمسك بها وعضها مثلا، نعم. فعند ذلك هل نقول إنه حنث بذلك؟ لو قال لا أنا ما ضربتها، أنا مجرد أنني عضفتها. فهذا بعض أهل العلم الذين تمسكوا بظواهر اللفظ يقولون هو بصرف النظر عن كونه مثلا آثم أو معتدي، نتكلم مسألة الحنث، يعني المسألة قد يكون لها حكم تكليفي فيما يتعلق بإثمه من عدم إثمه وظلمه، ولا حكم آخر يترتب بالكفارة. فكلامنا الآن مصب على مسألة الكفارة، نعم. يعني حتى يفهم، ليس مع ذلك أنه يظن أن هذا يجوز له هذا، لا الإذاء كله لا يجوز، لكن الكلام هل تثبت عليه الكفارة مع الإثم أو يكون بس آثما من جهة إذائه لها ولا كفارة عليه، هذا هو البحث، نعم. وهذا واضح، نعم. الأحناف والشافعية يقولون إنه لا يدخل في عموم لفظه إلا الضرب، نعم. الذي هو مسمى اللفظ، نعم. فلو مثلا آذاها بغير الضرب، نعم. أو مثلا آذى إنسان حلف ألا يضربه آذاه بالعض أو الدفع مثلا، قالوا أو مثلا كل أنواع، نعم. وكان كذلك وبصق فوجه وأراد من أنواع الإهانات، قالوا أيضا كذلك لا يحنث. لكن الصحيح وهو قول الجمهور أنه يدخل فيه جميع أنواع الإهانات، هذا هو الصواب، هذا واضح. والشريعة جاءت بهذه، والشريعة جاءت بالمعاني، حينما مثلا تنهى عن شيء بخصوص لفظه ويكون المعنى موجود بالفحوى في معنى هذا اللفظ بالأولى، من باب أولى، ويقول هو ولا تقل لهم أف، يعني يدخل فيه ما هو أعظم منه، نعم. وإن لم يكن نوع من التأفيف من جهة اللفظ في اللغة ومن جهة، لكنه في المعنى أبلغ منه. وعلى هذا جاءت الشريعة، فلو أنه مثلا مثل ما تقدم حلف مثلا أن لا يضربه لكنه اعتدى عليه بالإهانة بما هو أشد من الضرب مثلا، فإنه من باب أولى يدخل، وهذا هو من معاني الخطاب، إما يدخل بدليل الخطاب إذا كان مساويا أو فحوى الخطاب إذا كان أبلغ يسمى مفهوم الموافقة، وهذا هو الصواب كما تقدم. ولهذا أجرينا هذا القسم في مسائل كثيرة، مثلا لو أن إنسان مثلا حلف ألا يشرب لفلان ما، حصل بينه وبين فلان نزاع مثلا وخلاف، فقال والله إنني لا أشرب لك ماء، ف فدعاه إلى وليمة وذبح له ذبيحه وأكل من طعامه، وسأل قال أنا ما حلفت على الذبيح، ما حلفت على الطعام، أنا حلفت عني ما أشرب الماء، هل يحنث أو لا يحنث؟ نقول ننظر ما هذا قصدت، هل لخصوص ذكر الماء لخصوصه سبب دعاك بذكره فقصدت الماء خصوصا أم لا؟ فإن كان لتخصيص الماء سبب، مثل يكون مثلا الماء الذي عنده ماء مثلا لا يوافقه مثلا، أو يعتقد مثلا أن هذا الماء لا يناسبه أو ما أشبه ذلك، أو لغير ذلك، أو لأنه حلف مثلا هو قد سبق اليمين لا يشرب من هذا المكان خصوص الماء لسبب الأسباب، في هذا قيدنا وخصصنا. وإن وعلى هذا يكون عندنا المقام مقام تخصيص، وإن كان أنه لم يكن هنالك تخصيص في هذه الحالة نقول إنه ننظر إلى عموم المعنى فنعمم، فتارة نخصص وتارة نعم. فإذا حلف لا يشرب له ماء وأراد بذلك قطع المنة، فكل ما وصل إليه من هدية أو دعوة إلى مناسبة أو أكرمه بمال أو أي شيء أو معروف، فإنه يدخل في يمينه ويحنث بذلك، وإن لم ينص عليه بلفظه لأن المراد قطع المنة، وهذا هو الصواب كما تقدم، وتغليبا للمعنى. وعلى هذا جاءت الشريعة في كثير من المسائل، وهذه كما تقدم مسائلها كثيرة جدا وتنفع في كثير من الأيمان التي تقع بين الناس في حلف بعضهم على بعض، حينما يكون قصده مثلا بذلك مثلا إكرام أو ضده كما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم الآن ننتقل إلى القسم الثاني. نعم، يقول: أما القسم الثاني وأما القسم الثاني فصور كثيرة جدا. نعم، منها أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة. نعم، وهذا القسم الثاني، وهو ما إذا مثل عليه المصنف رحمه الله، وهو صور الاستثناء، صور الاستثناء. إذا استثنى بقلبه، استثنى بقلبه لفظه عام، إذا قال نسائي طوالق أتى بلفظ عام، واستثنى بقلبه واحدة منهن. هو في الحقيقة عندنا مسألة الاستثناء والتلفظ، التلفظ به له صور، تارة لا يصح الاستثناء نطقا ولا نية، كما لو قال مثلا يعني لو أنه أطلق مثلا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثلاثا، نقول هذا لا يصح، لا من جهة اللفظ، الاستثناء الكلي لا يصح لفظا ولا لغة، ولا من جهة النية لا يصح أن يقع طلاقا، أحسن الله لا، لا يصح استثناءه، لا يصح استثناءه، لا يصح استثناءه. فنقول هذا الاستثناء لاغي، لأن لما قال طالق ثلاثا وقع، فقول إلا ثلاثة الاستثناء التام الكامل للجميع هذا لا يصح، فيقع عليه ذلك. والنوع الثاني ما يقبل لفظا لا نية، ما يقبل لفظا لا نية، مثل لو قال أنت طالق ثلاثا، أطلق طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، نوى بقلبه إلا واحدة، فهذا الصحيح هو قول الجمهور أنه يلزمه ثلاث، ولو نوى بقلبه واحدة كان أنا ما قصدت طلاق ثلاث، طلاق ثلاث، فهذا طبعا على قول الجمهور في مسألة الطلاق ثلاث، وعلى القول الثاني كمعروف اللي هو الطلاق الثلاث واحدة، لكن إذا أطلق هذا اللفظ فعندهم أنه يقع ثلاث ولو استثنى بقلبه، لأن الثلاث نص ليست عام، يعني لا تدخل في هذه القاعدة، فنقول قد يقول قال ألا نخصص العموم بنيتك كما قلتم إن النية تخصص، قلنا هذا ليس عام، النية تخصص العام، لكن هذا نص، والنص ما تقوى النية، النص صريح في لفظه قال أنت طالق ثلاثا، فهذا نص في بابه وليس عاما، فتخصيصه نوع من اللغو ونوع من تصادم اللفظ هذا بهذا، فهذا في الحقيقة لا يصح فيه. لكن القسم الثالث وهو الذي يجري عليه هذا القسم، وهو ما إذا كان لفظه عام، وهو لفظه عام، وهو القسم الثاني في تخصيص العام. القسم الثاني ذاك مصنف تخصيص العام، قال نسائي طوالق ويستثني بقل، معنى يخصص من عموم لفظه مثلا واحدة من نسائه، قال نسائي طوالق. في هذه الحال هل نقول إن تطلق الجميع بعموم لفظه، أو يطلق من يخرج من أراد خروجها؟ خروجها الصحيح أن من استثناها تخرج، لأنه تخصيص لللفظ، تخصيص، واللفظ محتمل ليس نصا، محتمل. قد يقول قائل طيب ألا يشبه قولها أنت طالق ثلاثا؟ نقول لا، مثل ما تقدم هذا نص وهذا عام، بخلاف لو قال نسائي مثلا الأربع طوالق، مثلا لو قال نسائي الأربع طوالق ثم أراد بلفظه واحدة، إخراج واحدة، نعم إخراج واحدة، فنقول هذا لا ينفعه، لا ينفعه، لأن قوله الأربع نص، والنص لا يمكن أن تقوى النية على إخراج واحدة منهن، لأنه صريح في بابه. إنما الذي يدخل في هذه، في هذا الفرع من هذه القاعدة، هو الاستثناء بالقلب، وهذا داخل فيما تقدم من جهة تخصيص العام وتعميم الخاص، وأن له أثر كما تقدم، وكله مأخوذ من القاعدة الكبرى التي سبق ذكر الأدلة عليها. نعم نعم أثابك الله تعالى. ثم قال في القسم الثالث: وأما القسم الثالث فله صور، منها إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه ما نوى. نعم، أيضا هو أيضا كذلك إشارة إلى ما تقدم في نفس القسم الذي قبله، يعني من هذا ما يوضحه أيضا. لو مثلا حلف مثلا قال والله لا أكلت طعاما، لا شربت، لا لبست ثوبا، لا ركبت سيارة، مثلا حلف، هذه أمور على أمور مباحة، نقول الحلف على مباحة كله والحلال كله منهي عنه، لكن نأمره بعدم الوفاء بذلك والحنث. لكنه لو أنه حلف ألا يلبس ثوبا، تارة يكون الحلف لا بأس به، وتارة يكون حلف منهي بحسب النية. فلو قال والله أني ما ألبس ثوب ولا أركب سيارة ولا آكل طعام، نقول إن نوى العموم ما يجوز، لأنه تحريم للحلال. نعم، لكن إن نوى الخصوص نقول لا بأس بذلك. يعني تارة يكون حلفه نوع من المباح، وقد يكون من البر والطعام، وتارة قد يكون آثم بذلك. كيف نفرق بين نفرق بين بالنية؟ كيف يا شيخ؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال لو نعم. قال إنسان والله لا ألبس ثوبا، نعم، وكان سبب مثلا يمينه أنه أمر بلبس ثوبا، ثوب هو يضره لا يناسب جسمه، نعم، ونوى بقلبه هذا الثوب المعين، نقول عليه الوفاء بهذا، بل يشرع له، لأن لبسه له ضرر. قال والله لا أكل طعام، مثل دعي إلى طعام وهذا الطعام قد منع منه لأنه يضره، نعم. قال والله أني ما أكل طعام، ونوى بقلب طعام معين لأنه يؤثر عليه، ففي هذه الحال بره مشروع. لكن لو حلف ألا يأكل طعام أخيه أو لا يأكل طعام مطلقا، هذا لا يجوز، وهذا نوع من الإثم واللجاج، فلا يجوز له الوفاء لعموم لفظه. لكن إذا نوى خصوص مثل ما تقدم، لو قال والله لا ركبت سيارة، مثل قد يكون سيارة مثلا نوى أن لا يركبها لأنها فيها منكر معين أو كذا، وقصد سيارة معينة، نقول أمره مشروع وطيب. لكن لو نوى أنه ما حلف، مجرد حلف على أمر مباح، نقول لا يشرع لك مثل هذا، بل يشرع لك الحنث. فهذا ينفع في مثل هذه المسائل كما تقدم، وفي هذا القسم الثاني. أما القسم الثالث وهو تقييد المطلق، القسم الثالث تقييد المطلق، منه إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا. إنسان قال والله لا أتصدقن بمال، هو في الحقيقة ما حدد لنا المال، هل نقول في هذه الحال، نسأل هل نويت أن تتصدق مثلا 100 ريال 1000 ريال أقل أكثر، أو لم ينوي؟ هذا اختلف. هنا يقول إن نص أحمد أنه لا يلزمه، في محتمل أنه يلزمه أو لا يلزمه. الموجود في قواعد ابن رجب أنه قول أنه لا يلزمه، ويحتمل أن يقال بحذف لا يلزمه، لأن ابن رجب رحمه ذكر مثالا بعد ذلك يبين أنه لا يلزمه. فالعبارة من المختصر رحمه الله محتمل أنه جرى على الأصل في عبارة المصنف أنه لا يلزمه، ومحتمل أنه جرى على ما ذكر من الرواية الثانية التي ذكرها وأنه يلزمه محتمل. فإن قلنا لا يلزمه فعلى هذا نقول لو أنه نوى الصدقة بمال نوى قال والله لا أتصدق، ونوى في نفسه 1000 ريال، فإحدى الروايات أنه لا يلزمه بمجرد النية ويتصدق بما شاء ولا يلزمه. والقول الثاني أنه يلزمه من نيته، وهذا قد يجري على قاعدة المصنف رحمه الله، لكنه قال هل تقيد المطلق، أورده مورد التساؤل لأنه محتمل هل تقيد ولا ما تقيد، وهذا الفرق بين القسم هذا والقسم ذاك، هذا من باب تقييد المطلق وذا من باب تخصيص العموم. كلامه مطلق في المال، كلام مطلق، هل نقيد المطلق بالنية أو لا نقيد المطلق؟ إن قلنا نقيد قلنا إنه يلزمه ما نوى الصدقة، وإن قلنا لا يقيد قلنا إنه لا يلزمه. وإن كان الأظهر في الحقيقة أنه لا فرق بين التخصيص والتقييد، لأن المرجع إلى النية، ما دمنا إن النية تخصص في باب العموم نقول على الصحيح أيضا إنها تقيد في باب الإطلاق، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فإذا نوى الصدقة بمال نقول في هذه الحال إذا نوى قدرا معينا فإنه يلزمه ذلك ولا يلزمه يعني الزيادة عليه، وذلك أنه اللفظ مع النية ينبغي الوفاء به. كذلك لو مثلا قال لله علي أن أقرأ كتابا مثلا أو أقرأ بابا، لو أطلق نقول هل قصدت كتابا معينا؟ هل قصدت كتابا؟ قال نعم قصدت كتاب الفلاني، كتاب مثلا القواعد ابن رجب، كتاب الأوقعي ابن القيم، نقول تقيد نيته بذلك. نعم. قال ما قصدت بذلك، نقول أي كتاب يقرأه يفي بذلك. قال قصدت لفظا فيه عموم وخصوص، يعني كتاب في الفقه بلا تقييد، نقول أيضا تقيد نيته، يقيد لفظه بحسب نيته كما تقدم. وهذا هو الأظهر جريا على ما تقدم في فروع القاعدة السابقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انتهينا حفظكم الله تعالى من القسم الثالث من القاعدة 25 بعد 100. أحبة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة التي كنا فيها مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. شكره للزميل عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء، وشكر موصول لكم أحبة الكرام على حسن المتابعة والإنصات. نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج المبارك، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.